القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكسر اوعى تكسر أبدا فيها اوعى إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي، وأهلا برسائل ورغبات السادة المستمعين. الحقيقة أسعدني جدا كم الرسائل والمتابعة الكريمة من حضراتكم. في البداية طبعا كل عام وحضراتكم بكل خير وسعادة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، ورسائل كثر تحمل أجمل التهاني من الأساتذة محمود فتحي مبروك والعائلة، سميرة جلال أبو العزم والعائلة، دكتور أشرف السيد نصر، مدام إيمان توفيق كامل، الحاج سيد أبو النصر من كفر الشيخ، الأستاذة نرمين صابر محروس من دمياط، الأستاذة هبة كمال نصر الله من الفيوم، الأستاذة دينا سيد جاد الرب من مبابة، ودكتور إيهاب عبد العزيز أيضا من دمنهور. واللي اقترح ليلة الحقيقة أن أول فقرة نستمع إليها في الراديو صديقي تكون بصوت الفنانة القديرة سعاد محمد من فيلم الشيماء، وبيقول أنه بيتأثر جدا بالأغنية اللي في نهاية الفيلم إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. وصوت فارس السينما الفنان القدير أحمد مظهر أيضا مؤثر جدا في نهاية الفيلم، وهو حابب جدا يشارك كل السادة المستمعين الليلة، وتلبية طبعا لرغبة الدكتور إيهاب عبد العزيز. هيا نستمع لهذا الجزء في الراديو صديقي. كم نشد المختار ربا يهدي إنسان أحب، كم نشد المختار ربا يهدي إنسان أحب، لكن وحي الله شاء، لكن وحي الله شاء، إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي الأحبة والله يهدي من يشاء. يا رب لك وحدك أقولها، لك وحدك أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. والله يهدي من يشاء، والله يهدي من يشاء. الأعزاء عدنا مع حضراتكم ورسائل ورغبات السادة المستمعين اللي تواصلوا معنا. وهذه رسالة من الأستاذ ضياء علي أحمد كتب لنا: السلام عليكم، الراديو صديقي من أجمل برامج البرنامج العام، شكرا جزيلا، وأرجو إذاعة حلقة من برنامج ما أحلى الرجوع إليه للإذاعية الأستاذة عبير سيد، وهو طالب حلقة معينة، حلقة الإذاعة القدير الأستاذ فهمي عمر، وبيقول ألف ألف شكر. طلب الاستماع لنفس البرنامج ونفس الحلقة أيضا الأستاذ هشام هنداوي. الحقيقة مش عارفة إذا كانوا أصدقاء متفقين ولا توارد خواطر، لكن هو أيضا بيقول أنه من متابع البرنامج وسعيد بحلقة رغبات السادة المستمعين، وبيقول شكرا على إحياء تراث الإذاعة المصرية من برامج مختلفة، وعايز أسمع جزء من برنامج ما أحلى الرجوع إليه، خاصة حلقة الأستاذ فهمي عمر المذيع الصعيدي على حد قوله، وعميد الإذاعة طبعا، وبيقول دي لمسة وفاء بمناسبة اقتراب ذكرى ميلاده. وهيا نستمع لجزء من ما أحلى الرجوع إليه للإذاعية الأستاذة عبير سيد. عندما بدأت الإذاعة منذ أكثر من 40 عاما تفكر في تقديم برامج رياضية، كان ذلك من خلال برنامج الرياضة في أسبوع ومدته ربع ساعة أسبوعيا، وكان لي شرف تقديم هذا البرنامج. يوما بعد يوم وسنة بعد سنة تنامى هذا البرنامج وأصبح يبث في أكثر من خدمة إذاعية، إلى أن أصبحت الرياضة والشباب شبكة كبيرة عملاقة تبث برامجها على مدى اليوم. وها هي ابنتنا الإذاعية نجوى أبو النجا تقود العمل في شبكة الشباب والرياضة. أهلا يا نجوى. أهلا وسهلا. أنا يعني بهنيك على النشاط الجميل وعلى البرامج الحلوة. ربنا يخليك. وانت عارفة طبعا رأيي في برامجكم. ربنا يخليك. إن شاء الله بإذن الله كده يعني هنشوف مزيد من التقدم والازدهار للبرامج دي. واحنا بنتنسم بنقول روايحك في كل شغلنا. الله يخليك. الشباب والرياضة زي ما بنقول الفارس النبيل كان له الفضل في البصمات. بقول يا نجوى. أيوة. إن شاء الله بإذن الله هتغطينا الدورة الأولمبية القادمة. إن شاء الله يا فندم. في دورتين لأتلانتا، في الدورة اللي هي من إن شاء الله هيبدأ السفر إليها من 16 يوليو، في دورة المعوقين بعدها بأسبوع على طول. إن شاء الله يعني هنسمع أخبار أتلانتا أولا بأول. إن شاء الله يا فندم. بإذن الله. ما أعرفش يا نجوى، يعني أنا نفسي البرامج الإخبارية عندك في الشبكة تكون أخبار الشباب والرياضة هي الغالبة أو هي الأعم في في في في مجموع الأخبار اللي بتقدميها. إيه رأيك؟ طبعا أنا مع حضرتك متفقة تماما. في بداية وجودي في شبكة الشباب والرياضة في 3 أكتوبر 1994 خاطبت الزميل رئيس الشؤون السياسية وقلت له أن احنا أولا بنخلي المواجيز عندنا على رأس كل ساعة وربع، فبنبدأ من 8:15 إلى آخره، وطلبنا نوعية خاصة من الأخبار، نوعية الشباب ونوعية الرياضة إلى جانب الأخبار العامة اللي بتهم المستمعين. يعني أنا نفسي أن تبدأي نشرة أخبارك بأخبار الشباب والرياضة، ثم بعد ذلك تقدمي الأخبار السياسية، ودي فلسفة متبعة في الشبكات المتخصصة. ما احناش يعني انا طبعا متفقة تماما مع رأي حضرتك، لكن احنا زي ما اتفقنا ان ده نظام التحرير الخاص بالاخبار. لكن انا عندي نشرة واحدة هي الساعة 2:15 ظهرا، نشرة رئيسية واحدة، فانا في سبيلي للتفكير لنشرة رئيسية تانية تكون في منطقة المساء اللي هي منطقة حوالي الساعة 10:10 وربع. انا بقول يعني يمكن لو انت قدمتي فترة اخبارية طويلة شوية على مدى ساعة، ساعة ونص، ساعتين، أيا ما تكون المدة حسب كم الأخبار اللي عندك. بمعنى أنك بتجيب الأخبار دي وبتجيبي زي مائدة مستديرة عليها مجموعة من المعلقين والمهتمين بالشؤون الرياضية، وكل يدلي برأيه في خبر من الأخبار. مثلا استطاع الرباع فلان الفلاني أنه يرفع ثقل مقداره كذا، ندي أضواء على رفع الأثقال وندي أضواء على هذا الثقل ويسوي إيه بالنسبة لأبطال العالم، ونجيب مسؤول في اتحاد رفع الأثقال يقول تعليق على يعني على هذه الرفعة وما إلى ذلك. وهكذا بالنسبة ستقام مثلا مباراة العالم وبطولة العالم للرماية في مصر، اتحاد الرماية الدولي أناط بمصر تنظيم بطولة العالم للرماية سنة 2001. من الآن نقول الخبر ونجيب مجموعة من الرماه ومجموعة من أو معلق أو حاجة يقول لنا إيه اللي هيتعمل وإزاي هننظم البطولة وإلخ. يعني أنا نفسي كل يوم تعملي على مدى ساعة ساعة ونص استعراض للأخبار وللنشاط الرياضي في مصر من أقصاها إلى أقصاها، مع أخبار أخرى عن الرياضة العالمية برضو والتعليق عليها. طيب نتفق أن نرد على نقطة نقطة فيما يتعلق بالفترة الإخبارية الثانية اللي أنا بقترح تقديمها مساء إن شاء الله. أنا بتصور أن هيكون مكانها هذا الاقتراح الجميل اللي بيتقدم به أستاذ الأستاذ سهمي عمر. لكن يمكن أول برضو أن احنا يعني هذا الكم من التغطية الإخبارية متواجد في داخل برامجنا، لكن حضرتك بتقترح أن احنا نضمها في فترة إخبارية تانية، فأنا شايف أن هذا الاقتراح جميل جدا. بس طبعا حيبقى أن احنا حنكون لكل يوم أسرة التحرير، وطبعا بنتمنى أن أستاذنا الأستاذ سهمي عمر يرأس تحرير يوم من هذه الأيام. ومعليش يبقى هو المثل الشعبي بيقول مش عارفة مين يدخل في شبك مين يعني. وأعتقد أن شبكة الشباب والرياضة ابنتنا نجوى يعني لها حق على الأستاذ سهمي ابنتنا نجوى الإذاعية النشطة المتجددة. أنا أتمنى لكل توفيق وأرجو أن أرى شبكة الشباب والرياضة وهي أكثر ازدهارا وأكثر نجاحا. شكرا، وإحنا دايما في انتظار رأي حضرتك يا أستاذ سهمي. أهلا بك. أهلا بك. ما أحلى الرجوع إليه. سيداتي وسادتي، الأستاذ مجد العمروسي زميل دراسة، بل هو زميل دفعة. أنا كل ما أسمع أغنية مش كفاية لسيدة أم كلثوم أتذكر شقاوة مجد العمروسي لما كنا طلبة في كلية الحقوق في اسكندرية. كان عندما يكتمل وقت المحاضرة 50 دقيقة ويجور الأستاذ على 10 دقائق التي تفصل بين المحاضرتين، كان مجدي في آخر صفوف المدرج يغني زي أم كلثوم بتقول مش كفاية نفس الأغنية. الفصل كله أو المدرج كله يضحك، الأستاذ يقول دي مش إهانة للمدرج بل إهانة لأم كلثوم، لأنه اللي بيغني الأغنية دي صوته أجش وصوته وحش. أهلا يا مجدي. أهلا يا عمر. يا كفاف فكرتني باللازم مضى. فاكر انت عارف أنا ما كنتش أنجح في ال4 سنين غير بما مقبول جدا. وما كنتش أسيب آخر المدرج وراجل قاعد ياخد وقتنا، طب أعمل إيه؟ تقدر تكرر تاني مش كفاية تاني اللي كنت بتقول؟ قولها كده مش كفاية. بقول يا ماجد. أيوة حبيبي. يا ترى هنسمع امتى اغنيات جديده لعبد الرب؟ كنت قريت حاجه بالشكل ده. انا قبل ما اقول لك يا فهمي عاوز اطمنك على حاجه. تراث عبد الوهاب وعبد الحليم، بعد عبد الحليم ما مات يا فهمي انا لقيت ان في حاجه خطيره جدا ممكن ان هذه الاغاني تشوه وتندثر او تندثر. وده يعني لاحظته من حاجات عديدة، ان لقيت بعض اغاني ام كلثوم لما تذاع بتذاع منقوصة او مقصوص منها حتة او ناقصة حاجة، لما يذاع لحن لعبد الوهاب. ففكرت وقلت للاستاذ عبد الوهاب، يا استاذ عبد الوهاب في جهاز جديد اخترعوه اسمه دات. الدات ده عبارة عن مكنة معينة بتسجل الشريط على شريط نحاس او مادة يعني حساسة معدنية تلقط الصوت، وده لا ينمحي ابدا. فانا يا استاذ عبد الوهاب المكنة دي تمنها غالي، لكن الكتالوج بتاع الشركة والاصول اغلى. فانا بشورك ان انا اشتري جهاز ولا اتنين من دول ننقل عليه كل المساطر بتاعتنا المصدر على شرايط دات، لان شريط الدات الاغنية الماستر شرايط تاخد 3 ساعات. الاغنية الماستر اللي هي الاغنية الاصلية اللي هو اللي يطلع من التسجيل على طول قبل ما حد يلمسه، ده نحطه على ده. يعني افهم من كده ان هذه الاغاني في الحفظ والصول ان شاء الله باذن الله. طيب ايه الجديد اللي ممكن تسمحونا قريبة بس المجدي؟ ان شاء الله احنا مطلعين للاستاذ عبد الوهاب شريط اتأخر شوية في الرقابة، لكن النهاردة الدكتور جابر عصفور رئيس الرقابة قال لي تقدر تبعت تاخد الشريط ان اجيز. عظيم. اغنيه ايه بقى ده؟ عليه 3 اغاني. عليه منك يا هاجر دائي مغنيها عبد الوهاب ب3 الحان مختلفة. الله. دي هو كان غناها وهو صغير قوي، وبعدين عطاها لسمية قيصر غنتها، وبعدين هو غناها بالعود ب3 طرق او 3 الحان مختلفة. ما شاء الله. دول حطينهم في وش، وحطين فكروني بتاعت ام كلثوم بصوت. وغدا القاك بصوت عبد الوهاب بالعود على الوش الثاني. ودول اخيرا خدنا الاجازة بتاعتهم الحمد لله، يعني انت وشك حلو عليها النهاردة. لا ان شاء الله يا مجدي توفق باذن الله، وباذن الله في خلال 2 3 خلال الاسبوع اللي جاي ده لازم يبقى معنا استاذ مجدي. ايوه حبيبي. مش كفاية؟ مش كفاية. مستمعينا الأعزاء، المستمع الكريم الأستاذ علاء سالم مهران سالم طلب الاستماع لبرنامج إني أعترف، وبيقول إنه عبارة عن سيرة ذاتية للشخصيات الفنية والأدبية، وفي حلقة خاصة عن الموسيقار محمد حسن الشجاعي حابب يسمعها الليلة مع مستمعينا الأعزاء. طلبت أيضا الأستاذة زمزم سالم سالم والأستاذ هشام هنداوي نفس الطلب، ويبدو أيضا أنهم أصدقاء ومتفقين، أو تبقى يعني صدفة غريبة جدا. وعلى اي حال حقيقة انا بحثت عن هذا البرنامج ووجدت برنامج عن قصة حياة الموسيقار محمد حسن الشجاعي، هنستمع اليه الان في الراديو صديقي، وارجو ان يكون هو ده البرنامج اللي حضراتكم كنتم تقصدوه. اذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. سهرة مع محمد حسن الشجاعي. عزيزي المستمع، النهاردة هنتكلم عن فنان كبير وموسيقي عظيم انتقل إلى رحمة الله وترك وراءه أعمالا فنية خالدة. إنه الفنان المايسترو محمد حسن الشجاعي، المستشار الفني للموسيقى والغناء للإذاعة سابقا. عزيزي المستمع، نشأ الشجاعي في أسرة فقيرة من قرية أبو الغر بمحافظة الغربية. ولد في يوم 7 سبتمبر 1903، وكان أبوه حسن الشجاعي يعمل بناء في قرية أبو الغر، ولم ينجب سوى محمد. كان يطمع في أن يراه من رجال الدين يحفظ القرآن، لذلك اهتم بتربيته محاولا تحقيق غرضه. ولكن هل كل ما يطمع فيه الإنسان يحققه له القدر؟ لم تتحقق أمنية حسن الشجاعي لسبب بسيط، وهو أن قرية أبو الغر لا يوجد بها مدرسة ابتدائية، ولكن كل ما تعلمه محمد هو القراءة والكتابة بكتاب القرية كأغلب أطفال الريف، وحفظ بعض السور القرآنية على يد الشيخ الضرير صاحب الكتاب. ثم رحل محمد إلى مدرسة كفر الزيات الابتدائية، وكان اسمها مدرسة الشريحي. وأراد محمد أن يحقق أمل والده أو أمله على الأقل، فكان دائما من المتفوقين بين زملائه الطلبة. وعندما وصل إلى السنة 3 الابتدائية توفي والده، وهنا تغيرت حالة محمد بوفاة والده، فقد انقطع مصدر الرزق الوحيد بوفاته، فماذا يفعل ومن أين ينفق وكيف يواصل دراسته لتحقيق أمله؟ أدخلته أمه مدرسة الملجأ بالطبع بدون مصاريف، واستمر بها حتى حصل على شهادة الابتدائية. في ذلك الوقت كان الخديوي عباس توفيق يحكم مصر، وكانت له فرقة موسيقى خاصة بالسرايا. اختير محمد ليكون عضوا فيها، ومن هنا بدأت دراسته للموسيقى في سرايا رأس التين على يد المايسترو الألماني باخو. ولتعطشه للدراسة والموسيقى عمل أول سنة بدون أجر، ثم وصل أجره 60 قرشا في اليوم، غير أنه حدث بينه وبين المسؤولين عن الفرقة خلاف ترك على أثره الفرقة، وكان ذلك في عام 1918. في ذلك الوقت تعلم العزف على آلة الأوبوة، فعمل عازفا في كازينو دي باري، ثم عمل تحت قيادة المايسترو كاسيو قائد فرقة الكورسال في عام 1922. توطدت العلاقة بين الشجاع وكاسيو حتى أصبحا صديقين، ومنذ بدأت هذه الصداقة بدأ محمد حسن الشجاع في تعلم النوتة الموسيقية، لأنه كان يعتقد بأن دراسة النوتة وكتابتها تساعده على التأليف وتحقيق أغراضه وتدوين أحاسيسه وأفكاره. ومن هنا بدأت معرفته بكتابة النوتة، حتى تم التعارف بينه وبين الشيخ سيد درويش، ولم يكن محمد يعرفه من قبل غير أن كاسيو بادر بتقديمه إليه. وكان الشيخ سيد درويش يعمل في ذلك الوقت على مسرح الكورسال الكبير، وكانت فرحة اللقاء بين محمد حسن الشجاعي وسيد درويش، فكان كل منهما يسمع عن الآخر بدون أن يلتقي. كان الشجاع يؤمن بفن الشيخ سيد درويش ويدافع عنه بكتابة المقالات في الجرائد، فقد تعرض سيد درويش لحملة مغرضة ضده لتحطيم وتحطيم فنه وألحانه، غير أن محمد الشجاع كان معجبا بها ومؤمنا بكفاح الشيخ سيد درويش وبتصميمه على النجاح، لذلك وقف بجواره بقلمه. وبعد هذا الالتقاء الروحي والفكري اتفق على تقديم عمل كبير يظهر عبقرية وفن سيد درويش، ثم تم الاتفاق بينهما على تكوين فرقة، واجتمع شملهما بانضمام بيرام التونسي وعزيز عيد رائد المسرح في مصر. كان سيد درويش يملي على الشجاع الألحان ليقوم بتدوينها، وكان أول عمل لهم هو أوبريت شهرزاد. ولنستمع الآن إلى جزء من أوبريت شهرزاد. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعالى شوفنا، ساعد من الماء جيش الأعادي نهجم ولا أي شيء يحوشنا. مستقبل الشعب بيناديكم، بيقول لكم احفظوا شرفنا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعالى شفنا، ساعد من الماء جيش الأعادي نهجم ولا أي شيء يحوشنا. أدي جنودنا وادي بنودنا، وفي الدفاع والهجوم تجدنا، من نصنا غير الشجاعة وللجهاد، ربنا خلقنا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعالى شفنا، ساعد من الماء جيش الأعادي مستمعينا. الأعزاء دكتور شريف فخري من الإسكندرية، متابع دائم لبرنامج راديو صديقي، وبيقول إن في برنامج كان بيذاع من تقديم الإذاعية الأستاذة أمال العمدة على إذاعة الشرق الأوسط على ما يتذكر، وفاكر حلقة للفنان فاروق الفيشاوي كان بيمنح فيه وظائف للفنانين. هو مش فاكر اسم البرنامج لكن هو ده مضمونه، وبيقول يا ريت لو الحلقة دي تكون موجودة لأن ليها ذكرى جميلة جدا مع العائلة، وكانت حلقة خفيفة الظل. الحقيقة دكتور شريف أنا بحثت بين برامج الإذاعية الأستاذة أمال العمدة، وبالفعل وجدت برنامج بعنوان مهن جديدة لهؤلاء، وكان ضيف الحلقة الفنان فاروق الفيشاوي. وهنستمع الآن للحلقة تلبية لرغبة دكتور شريف فخري من الإسكندرية. والآن اختبار خيال عن طريق سؤال، ونرجو الروح الرياضية وعدم الانفعال عند سماع الأقوال. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم مهن جديدة لهؤلاء آمال العمدة. الفنان فاروق الفيشاوي، تيجي تفتح مكتب عمل وتشغل زمايلك؟ يا ريت، بس على الله لقيلهم كلهم شغل. طب تشغل نور الشريف فين؟ نور الشريف أشغله في التلفزيون، مخرج تلفزيوني بالتحديد. يعني نور أصله صبور جدا، والمخرج التلفزيوني لما بيخرج 15 ساعة دراما يعني بيبقى وقته كله مركز في شغله، ونور عنده القدرة دي الحقيقة. لا يكل ولا يمل إطلاق. طب شغل بوسي بقى، يعني باعتبار ان هتبقى حاجة عائلية يعني. لا بوسي هتبقى ممكن تبقى بياعة فل من البنات اللي بتنططوا في الإشارة ما بين العربيات، وفل يا بيه ولو سمحت يا بيه عشان خاطر المدام يا بيه كده. تشتري منها؟ أكيد. طب من العيلة بقى نورة تشغلها؟ نورة ممكن تبقى جوكي في ديسكوتيك، تشغل الأسطوانات والمزيكا وممكن. إيه اللي خلاك تختار لها الوظيفة دي؟ يعني على ما اعتقد انها بتحب المزيكا، انها ممكن تبقى فرصة انها بدل ما تعمل رجيم تخس، يعني تتحرك كتير وترقص كتير فتخس. استاذ فاروق الفيشاوي، عندك وظيفة خالية لمحمود ياسين؟ محمود ياسين محمود ياسين ممكن يبقى قائد طيارة. يعني يوحي بالثقة باستمرار، وانه لما صوته ينساب خلال الميكروفون في الطيارة الركاب يطمئنوا يعني ان هم في ايد امينة. لو حصلت مشكلة في الطيارة اللي قائدها محمود ياسين يعمل ايه؟ هيقول احنا كويسين وكله تمام وان شاء الله هنوصل بالسلامة، بس مش عارف فين، يعني هنوصل فين، مطار ولا ننزل على جبل ولا في غابة. برضو من العيلة بقى شغل شهيرة. شهيرة؟ شهيرة أنا بتهائل إنها ممكن تبقى بياعة سمين. إيش معنى؟ السمين ده اللي هو يعني غير الكرشة والممبار ولحمة الرأس، هو حاجات برضو إيه خاصة بمعدة الحيوان والحاجات دي. يعني تبقى بنت بلد نصبة في وسط السوق وبتبيع سمين للبياعين، يعني ومستجدعة زيهم كده، يعني زي البياعين، عاملة راجل في وسط البياعين. يا ترى مرفت أمين ليها وظيفة عندك؟ مرفت طبعا. فين؟ يعني في روضة أطفال، مدرسة أطفال بالتحديد، يعني مش مدرسة الكبار، مدرسة الأطفال بجد. أنا قلت لحسين فهمي شغلها نفس الشغلانة، قلت له افرض الأطفال تمردوا. قال لا دي تبقى يعني هي تحب الأطفال مؤدبين ومهذبين، لو تمردوا تبقى حوسة. أكيد هو أدرى طبعا حسين. أستاذ فاروق الفيشاوي بقى شغل زميلك حسين فهمي. حسين فهمي أستاذ في الجامعة. يعني أنت متأثر بالفيلم ولا إيه؟ مظبوط، يعني لا أنا بتهيألي إنه فعلا حسين لو بقى أستاذ جامعة ممكن يبقى ناجح جدا، لأنه رزين قوي ومهذب جدا وعنده كم معلومات كبير جدا، ممكن أي طالب يسأله في أي مادة غير المادة بتاعته ممكن يجاوب. يزبط المدرج؟ جدا. على فكرة في ناس اختاروا لك طالب في الجامعة وبتزوغ بتنط من على السور، لو انت طالب بقى في المدرج يزبطه حسين فهمي الاستاذ؟ والله يبقى انا صعب، لانه واضح اللي اختار لي الشغلانه دي يعرفني كويس. ده حسن امام على فكره كمان. يبقى كده يعرفني كويس فعلا يعني. شريهان على فكره بتزحم في الطابور وعماله تخبط على بابك وبتقول لك يعني شغلني، في وظيفه خاليه ليها؟ في وظيفه وتنفعها جدا، لاعبه في السيرك. يعني لعبة ترابيز بالذات يعني تقعد تتشقلب وتتنطط وتبقى ماهرة جدا جدا يعني تاخد كمية تسقيف ما حصلتش. وليلى علوي. ليلى علوي مضيفة في كافيتيريا. وبعدين لو ما عندهاش طلب من الطلبات ممكن الزبون يقتنع جدا انه ياخد طلب غيره ما يهمش يعني. مقنعة يعني. مقنعة. استاذ فاروق الفيشاوي الملك فريد شاوي. فريد شاوي عايز يشتغل، ايه رايك؟ انا ممكن اشغله في تهوه في محل. انما ساعه الجد لما يجي مثلا صاحب المحل يقول له شوف الراجل ده عامل ازعاج في المحل خرجه بره، فاقول له ماشي، ياخده يعزمه في محل تاني يعني ما يضربوش ولا حاجه. ساعد الجد يعني. يعني ساعد الجد مفيش خالص. عندك شغلة يا ترى لحرمك الماسون سمية الألفي؟ طبعا عندي شغلة أنا ليها يعني أعتقد أنها ممكن تنجح فيها قوي. اللي هي إخصائية اجتماعية. يعني ممكن يبقى حد عنده مشكلة فتقعد تسمع له كويس قوي قوي قوي قوي قوي قوي وفي الآخر تقول له للأسف أنا احترت في مشكلتك مش عارف حلها. استاذ فاروق الفيشاوي في اكتر من انسان اختار لك وظيفه، اللي قال بحار واللي قال طيار، وانا قلت لك الطالب المزوغاتي. وفي قال اللي بيلعب بالنار وينفخ في بالجزو، ده فريد شاوي على فكره. الملك شايفني عفريت شويه ممكن العب بالنار وكده بس مش هتحرقني زي ما هو قال اكيد. طب ما تختار لنفسك وظيفه. انا بقى هجمع كل الحاجات اللي اختارها لي دي واحطها في حاجه واحده بس. اللي هي ايه؟ دبلوماسي. يعني دبلوماسي ممكن يلعب على كل الأوتار ويروح كل مكان ويدخل كل مكان بثقة ويخرج من كل مكان بثقة وهو ما مش باين عليه أي حاجة أبدا. أقر وأعترف أنا فاروق الفيشاوي بإني اخترت الوظائف لزملائي على مسؤولية الخاصة وأنا في كامل وعيه. تنتظرك في نفس الموعد آمال العمدة. ورجعنا مستمعينا مع رغبات السادة المستمعين والراديو صديقي، والحقيقة وصل البرنامج مجموعة كبيرة من الرسائل بيطلبوا فيها الاستماع لحوار شهير جدا وخفيف الظل بين الفنانة شادية والفنان صلاح ذو الفقار من خلال برنامج ليالي الشرق للإذاعة القدير طبعا الأستاذ وجدي الحكيم، خاصة الجزء اللي طلبت منه أنه يغني، والفقرة دي طلب الاستماع إليها الأستاذة نرمين بدر الدين، مدام زينب محمد يونس، مدام نجلاء عيد، الأستاذ أحمد حسن منصور، الأستاذ دياب رفعت، الأستاذة نسرين أسامة، ومدام منى عبد الحكيم شوقي. وتلبية لرغبتهم هيا نستمع لجزء من هذا اللقاء في الراديو صديقي. إيه عيوب صلاح ذو الفقار؟ عيوبك أظن أنت عارفها يعني، عشان تملي بقولها لك وأنا زنانة، أنا عارفة أن أنا زنانة وأقولها كتير. أول حاجة أنك رغاي، رغاي قوي خصوصا يعني في التليفون، ده أول عيب. ممكن أقطع؟ شوف عايز ترغي ممكن أدافع عن نفسي. اتفضل. أنا برغي في التليفون إلا في الشغل. ما هو انت ما بتطقيش ان انا اقدر. ممكن تتكلم في الشغل باختصار يعني، هو لازم رغي رغي رغي. مش عارفك اللي بيكلمني بيقول لي ايه. الله. طب هي بقى تقول لي مش كفايه بقى؟ طب اعمل لا ايه؟ لا انت طبيعتك رغاي دي معروفه. وبعدين العيب التاني، عارف ان لما نيجي نخرج المفروض الراجل يستنى الست لغايه ما تلبس وتنزل وبتاع، هو بيلبس قبل مني، لكن كل مرة أكون ألبس أنا وأروح الأسانسير واستناه يمكن 5 دقايق وأنا عمال أقول له يلا يلا. إيه بيرتب في البيت قبل ما نمشي، لازم هيحط كل حاجة مطرحها وبعدين هينزل. ده العيب التاني. ده عيب برضو. طبعا بذمتك. أنا أرضى بذمتك. إن ده عيب. العيب التالت وده الخطير جدا، إنك بتغني كتير قوي. أنا نفسي بس تقول حاجة علشان الناس تعذرني يعني. تقول إذا كان ده عيب ولا مش عيب. أولاً والنبي حاجة صغيرة كده. لا لا لا وده معقول. أولاً أولاً أنا بستفرد بيكي وبغني، لان ما هو مش لاقي حد في الدنيا يتحمل غنايا غيرك، وده حق الشرع. لا حته كده حاجه صغيره كده ما اشوف ايه اي حاجه من اللي بتقولهم لي في العربيه عشان ما بعرفش انط من العربيه. لا لا اشفقنا على انت يعني لازم تقول حاجه بس دفاعا حتى ما تكونش انت السبب اللي خليت مدام شاديه انها يعني ما تهتمش بالغناء زي الاول يعني. لا لا لا لا دي بتشن عليا. طيب انا يا سيدي انا راضيه. قول يا ليل، قول حته يا ليل وريني كده. طب وليه؟ يلا بندبي. يعني معنى كده ان الاستاذ صلاح صوته مش حلو؟ ما هو شوف الظاهر يعني انت اللي هتقول للجمهور اذا كان صوتك حلو ولا وحش. هم كل واحد في الدنيا بليل سيتيجي يجي له مزاج يكون في الاوضه بيلبس يوم يروح قايل حتتين كده لوحده لنفسه لمزاجه. طب كونها انها تتضرر من المساله دي، طب وانا ذنبي ايه ان مراتي مطربه؟ ده بيقول واحد يعني كده خد نفس ابعد شويه. يا ليلي يا ليلي يا ليل عذرتوني. وبتسألوني بطلت مغني ليه؟ أنا والله أبدا دلوقتي الجمهور يعني وأنت بطلتي مغني بس بتغني. إنما الحكاية دي بتعملها كتير يا أستاذ صلاح. لا يعني يوميا؟ لا لا لا ما تخافش. لا يوميا بتحصل يوميا، إنما الصبح ولا الظهر ولا بالليل ما نعرفش إمتى، بتبقى قضاء وقدر. طب والله العظيم بعد كده ما أنا مغني لك. خلاص مش هغني لك، هغني لوحدي. طب أنت سألتني أنا بحب مين من المطربين والمطربات أو بحب غنوة إيه، أنت بتحب تسمع مين من المطربين والمطربات؟ ست الكل، ستنا وتجرسنا ست أم كلثوم. ما اقدرش يعني اقول حاجه غير ان انا احب اسمعها وانت عارفه ان احنا من اجمل الليالي اللي بنقضيها واحنا بنسمع ام كلثوم ايام الخمسان اللي في اوائل الموسم لما الست بتغني. ما خطرتش على بالك يوم اسال عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعناي مجا فيها النوم النوم يا مصهر. I'm الأعزاء، كنا معكم الليلة ومع رغبات ورسائل السادة المستمعين اللي أكيد بتسعدنا جدا. اللي حابب يتواصل أيضا عبر البريد يرسل رسالة على كورنيش النيل مسبيرو، الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة البرنامج العام، برنامج الراديو صديقي، وسوف نلبي رغبات حضراتكم دائما إن شاء الله. كل الشكر لحضراتكم على المتابعة الكريمة، وخالص شكري أيضا لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.